انا قلت اللي محدش قاله وعملت اللي محدش عمله. هيعيش يفتكرني وكل ما يقابل في بعدي هيفتكرني، يتمنى بس انه يقابلني. هيعيش يفتكرني وكل ما يقابل في بعدي هيفتكرني، يتمنى بس انه يقابلني. خلي يشوف بقى من أبقاله، ده أنا ياما عملت حساب زعله.